أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة شفا. وكان معتاد معنا في الاستوديو دكتور رأفت ويليام. أهلا بيك دكتور رأفت. أهلا بيك دكتورة. حين النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع الخوف. الموضوع الخوف ده موضوع كبير جدا، وهو أصل أمراض نفسية كتيرة جدا، زي القلق والاضطراب والفزع يعني الخوف. يعني دكتور رأفت، أمراض جسدية كتيرة بتسبب يعني لخبطة في الهرمونات وانزعاج وحاجات كده. لكن النهاردة لو عايزين نتطرق لأسباب الخوف ومظاهره بصفة عامة، نقدر نقول إيه؟ الحقيقة الخوف لو قلنا إن إحنا عايزين نجمعه في كلمة واحدة، هي كلمة الكنترول أو كلمة التحكم. كل حاجة الإنسان فاقد القدرة على التحكم فيها بيبقى خايف منها، لأنه ما يقدرش إن هو يحدد هتعمل فيه إيه. بالذات إن في شعور عام وداخلي عند الإنسان من ساعة ما بيتولد على الأرض ديت، هو الشعور بالفولنرابيليتي أو يكون معرض التعرض، إنه هو ما يقدرش يدرأ عن نفسه كل حاجة، والحاجات بتجيله من حيث لا يدري يعني. فالloss of control أو عدم القدرة على التحكم هي اللي بتخلي الإنسان يبقى عنده خوف دائم. فأحد المظاهر ديت هو الخوف من الفناء مثلا. ويمكن دوت الحاجة اللي الناس دايما بتقولها، بتقول إنه ما الذي، في واحد من الناس اللي بيسموهم الوجوديين قال كلمة لذيذة قوي، سارتر قال إنه الذي تستطيع أن تضمنه لطفل مولود حديثا هو أنه سيموت. يعني هذه النظرة اللي عند الإنسان إنه الحاجة الوحيدة اللي تقدر تضمنها في الدنيا دي إنك هتموت، فده بيخلي وبيطبع على الإنسان شعور هائل بالموت. الموت دوت بيبين الفريلتي، الضعف، الهشاشة، الوهن بتاع النفس الإنسانية وعدم قدرتها إنه حتى لو الإنسان نفسه إنه يعيش، مش معناها إنه هيقدر يعيش. لو الواحد عنده كل فلوس الدنيا، مش معناها برضو إنه هيقدر يعيش. لو الواحد عنده كل الصحة اللي في العالم ولم يصاب بأي مرض، دي حاجة مش هيقدر إن هو، دي حتمية على كل البشر. يعني الكتاب بيقول إن اجتاز الموت إلى جميع الناس، ووضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. فالخوف من الموت، وده بيستدرج معاه حاجات تانية. يعني الناس مثلا اللي بتخاف من المرض، لأن المرض هو في الحقيقة موت بطيء بيؤدي حتمياً إلى الموت، أو أنه بيعني موت للوظيفة اللي كان بيأديها العضو الفلاني، وموت تدريجي كمان، وموت تدريجي. فالإنسان مش مجرد أن هو الحياة بتخلص، لكن ده هو بيعيش في الحياة وعنده نقص في حاجات كان ممكن يعملها، نقص في أكل كان ممكن يأكله، نقص في حركة كان ممكن يعملها. الحاجات دي كلها بتخلي الإنسان إنه الشعور بالموت أو الخوف من الموت، بس بطريقة تدريجية يومية، ممكن تبقى أصعب بكتير. في بعض الناس من كتر الألم ومن كتر الإحساسهم بعدم القدرة على إن هم يواكبوا الحياة بالإمكانيات بتاعتهم، بيتمنوا لنفسهم الموت، رغم إنه دوت شيء هم نفسهم يهربوا منه. يعني ده بنتكلم على الخوف من الموت، والكتاب نفسه قال إنه آخر عدو يبطل هو الموت، لأن ده الحتمية الوحيدة اللي بتواجه جميع الناس، الغني، الفقير، العبد، الملك، بكل الأجناس، بكل اللغات، في كل مكان، المشاهير. يعني ما فيش بني آدم على وجه الأرض، ابن آدم، غيره مصيره الحتمي الموت. إيه الأنواع التانية اللي فيها الإنسان بيخاف، بيقلق، بيبقى دايما احس ان ده مصدر للخوف في حياته؟ المجهول، لانه عدم قدرة الانسان على التحكم بتحطه دايما في الارض اللي فيها مبقاش عارف بكرة جايب له ايه. الانسان بالخبرة بيتعلم انه بكرة مش مرتبط خالص بالنهاردة. النهاردة ممكن يبقى حال، بكرة حال تاني، ويقول لك الدنيا دي أحوال، الدنيا ودوام دي الحال من المحال، دوام الحال من المحال. كل الحاجات دي اللي بقت جزء من الضمير الإنساني ومن النسيج البشري، خلت الإنسان دايما عنده هذا الانطباع بعدم الأمان، لأنه المجهول دوت حاجة هو لا يستطيع أن يتحكم فيه. ما يقدرش يتحكم في صحته، ما يقدرش يتحكم في فلوسه ما يقدرش يتحكم في أي شيء. وده يمكن السبب اللي بيخلي الناس دايما تلتجئ للإنشورنس. الإنشورنس تأمين. ده للتأمين. محاولة الإنسان إن هو على قدر نفسه. ما يكون إن هو يضمن حاجة معينة، ما يبقاش إن هو ريشة في مهب الريح. ده طبعا كبير جدا جدا جدا. يمكن المستقبل بالنسبة لناس كتير قوي، يمكن لما نتكلم عن إزاي إنه الكتاب المقدس بيقول لنا إن المستقبل إحنا ممكن نتحكم فيه، مع أن كل اللي مفهوم عند الناس أن المستقبل هو اللي بيتحكم فينا. الخوف من المرض بيخلي الإنسان دايما عنده إحساس أنه ممكن ما يوصلش يحقق اللي هو عايزه، لأنه ما تعرفيش النهاردة البروجريشن والمرض التطور بتاعه يحصل فيه إيه. أنا فاكر أنه في أحد الحلقات يعني زي ما يكون في حاجة كده، حسيت إنه ربنا فعلا عايز يحط زي برواز كبير. My disease will not determine my destiny. يعني مرضي مش هيحتم مصيري. But my destiny will determine my disease. لكن مصيري هو اللي يحكم مرضي. مرضي هيستجيب لمصيري. لو أنا ماشي ورا اللي في إيده مصيري وورا اللي في إيده المانيوال بتاع جسمي وهو اللي خلقه. علشان كده الفرق كبير جدا ما بين الناس اللي عايشة الأمان بتاعها من المنظور، الأمان بتاعها منتظرة في بكرة، وبالتالي بكرة المجهول مش بيقدر يديلها الضمان دوت، وما بين أن يكون ضماني أن أنا عارف أنا ماشي ورا مين. بيقول لنا الرسول بولس في رسالة أفسس إنه نحن لوحته الجميلة، نحن عمله. الكلمة الأصلية بتاعت عمله دي الماستر بيس بتاعته، إحنا اللوحة الجميلة، إحنا أحلى حاجة كان ممكن إيديه تصنعها، الماستر بيس. بالضبط زي ما تقولي مثلا إنه إيه الماستر بيس بتاعت مايكل أنجلو، إيه الماستر بيس بتاعت بيكاسو، في أحلى أعظم حاجة، لوحة هو رسمها. أعظم لوحة هو رسمها، إحنا عمله. الأصول بتاعتها بتقول إحنا الماستر بيس بتاعته، سبق فرسم لنا طريق، عمل لنا أعمال صالحة لكي نسلك، لكي نسلك فيها، سبق فأعدها. عارفة الفرق الكبير ما بين الاختراع وما بين الاكتشاف؟ الاختراع مسؤولية ضخمة جدا. ليه؟ لأنه هتتطلب أن أنا أوجد من العدم حاجة ما كانش ليها وجود قبل كده، ولازم تستمر، وممكن تتعرض للفشل، ممكن تتعرض للانكسار. الاكتشاف معناه ان انا معد ليا شيء، ومش معد ليا شيء بسيط، ده شيء رائع، شيء جميل، شيء مغير، مغير ليا ومغير الاحداث حواليا. ناس كتيره جدا بيعيشوا في الارض وبيتركوا الارض اسوأ جدا مما ولدوا، لكن في ناس ودولت اللي ربنا عايز يخليه لكل الناس المؤمنة بيه، لكل الناس اللي بتحبه، لكل الناس اللي ماشية وراه، إن الأرض تكون أحسن، أحسن 100,000 مرة من اليوم اللي هم تولدوا فيه، لأن هم كانوا ملح للأرض، لأن هم عملوا preservation، عملوا حفظ ليها، ولأن هم كانوا نور للعالم، فعملوا فرق ضخم جدا، أوجدوا نور على هذه الأرض. الله ناس كتير قوي بتفتكر إن إحنا موجودين على وجه الأرض ديت عشان نعيش يومين عشان نروح الأبدية. طبعا إحنا هنعيش اليومين دولت ونروح الأبدية، مش دي القضية اللي في مخ ربنا، بس القضية اليومين دول عملنا فيهم وبيهم إيه بالضبط. علشان كده نلاقي الرسول بولس يقول إيه، إذ كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. يعيش مين؟ الأحياء. الأحياء. يبقى هنا ما بيتكلمش بس على الحياة الأبدية، لكن اللي اليوم حياة من هنا على الأرض. بالضبط. علشان كده في القداس نقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. ليه؟ ده مجرد نقلة من حالة لحالة. أنا أوريدي بدأت الحالة دي هنا، أنا مجرد بشيل كل الضباب اللي كان عليها. الكتاب المقدس بيقول لنا ان احنا الان بننظر في مرآة، بننظر في لغز. احنا عارفين ان احنا بنشوف حاجة حقيقية، لكن لازال عليها بعض الضباب اللي بيسببه وجودنا في الجسد، اللي بيسببه لسه علامات استفهام لسه موجودة، مش كل الإجابات معروفة بالضبط. لكن يقول لنا الرسول يوحنا شيء مطمئن جدا، لسنا نعلم بعد ماذا سنكون، لكن نعلم شيئا واحدا اننا سنكون مثله، لاننا سنراه كما هو. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ده واحد بقى ايه معجون بربنا، ده واحد مخلط عليه قوي، ده واحد تربطه بيه علاقه عشق وحب. فبالنسبه له الـ يعني زي ما بيقول الرسول بولس، ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ليا الحياة هي المسيح، أنا عايش بيه هنا، أنا ماليش غيره، بيه بقى أحيا وبتحرك وبأوجد، والموت هو ربح. فهنا بيتكسر بقى الحواجز، بتعاد تتمين البضاعة اللي في حياة الإنسان. الواحد دايما حاطط كل الثروة بتاعته في أسهم معرضة في سوق البورصة بتاعة الحياة، إنها تعلى شوية وإنها تتخسف بيها الأرض، وممكن تفنى وتروح خالص، ومعرضة الكنوز بتاعته إنه يفسدها السوس والصدأ. لكن الكتاب المقدس مش بيقول لنا إن أنتم عندكم أي ضمان غير إن أنتم ستروه كما هو، أنتم حبتوه، أنتم عشقتوه. عشان كده يقول الرسول يوحنا نعلم شيئا واحدا، لإني عالم بمن أمنت، مش بما أمنت، بمن. عارفة دي النقطة دي من الألف للنون، هو الفرق ما بين الحياة والموت، هو الفرق ما بين الأبدية والفناء، ما ومن. ناس كتيرة جدا من أحبائنا المشاهدين، وناس كتيرة ممكن ما يكونوش غير مسيحيين خالص، بالنسبة لهم المسيح ما هواش إلا نبي من الأنبياء، عارفين بما آمنوا به، كل همهم إزاي إن هم يطمئنوا إلى صحة ما يؤمنون به. لكن في الحقيقة بتيجي المسيحية مش كديانة لكن كعلاقة، شخص. عشان خاطر تقول لنا إنه أنا ما أقدرش أوصل لربنا حتى لو أنا عارف الصح، لكن أنا محتاج إن أنا أستجيب لربنا اللي بنفسه جه علشان خاطر يديني حياة. الفرق الكبير هو ما ومن. التدين والديانات تكلمنا عن ما هو الله، لكن في المسيح عشان كده التجسد حتمي. ناس كتير تقولك ازاي ربنا يتجسد وازاي يلبس جسد وده انتقاص منه وغيره، لا ده كمال المحبة انه الله حب يكشف لنا مين هو، بدل ما يفضل يدينا اوصاف عن ما الصحيح عنه، لكن من هو. عشان كده كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه وواضعا فينا كلمة المصالحة. نسعى عن المسيح تصالحوا مع الله. أمين. دكتور رفعت فعلا الكلام رائع، لكن عايزين نكمل كمان. حضرتك قلت في ناس بتخاف من الفشل، الفشل يعني نتيجة ناس كلها بتحاول نتتفاداها، فهل في فعلا الخوف من الفشل ده حاجة أساسية في ناس كتير، وهل الكتاب يتكلم عن الموضوع ده؟ ده أحد الديريفاتيفز أو المشتقات بتاعة الموت. ليه؟ لأن الفشل هو موت النجاح. فالناس بتخاف. الرب يسوع اتكلم في متى 25-25 عن العبد الرديء، العبد البطال اللي خد الوزنة وتمرها لأنه كان خايف من سيده، لأنه كان خايف إن هو سيد شرير وقاسي بتحصد ما لم تزرع يعني بتاخد حاجة. خاف من الشخص نفسه، من اللي استأمنه على الوزنة بالضبط. يعني كانت حاجة عجيبة قوي جدا، وناس كتيرة قوي عايشة جزء كبير جدا من المخاوف اللي بتسبب للناس أمراض نفسية وأمراض عقلية وأمراض جسمانية، هو دايما خوفهم من ان هم يفشلوا. فتمر الوزنة ممكن يكون احد الحاجات المخيفة المعطلة المشلة لطاقة وحركة الإنسان. أمين. حبايبنا المشاهدين، هنحب نكمل موضوع الخوف بعد فاصل قصير، خليكم معنا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل عشان نكمل موضوع حلقتنا. دكتور أفت، الخوف شعور رهيب جدا بيسيطر على حياة الإنسان، لكن لو كلمنا الخوف كمرض دخل بسقوط الإنسان والخطية، نهاردة لو حبينا نقول إيه بقى مضادات الخوف، إيه العلاج اللي بيقدمه الكتاب المقدس ضد الخوف، إيه المصالحة مع الله، إزاي بتلغي الخوف من حياتنا؟ الحقيقة الشيء الغريب قوي لما نقرأ كلمة ربنا، كان يظن الإنسان أنه علاج الخوف هو الإطمئنان، أو أن الحاجة اللي ضد الخوف في الكتاب المقدس هتبقى الضمان، الأمان، التأمين. لكن نلاقي أنه الحاجتين الأساسيتين اللي بيتكلم عنهم الكتاب أن هم ضد الخوف، المحبة والإيمان. بيقول أن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، كأنه المحبة هي أكبر عدو للخوف. المحبة، بصي، الواحد يقدر يستعمل الأشياء لكن ما يقدرش يحب غير الأشخاص. أنا ما أقدرش أحب الكوباية ديت، أنا ما أقدرش أحب البيت بتاعي، أنا أقدر أعجب بيه، أنا أقدر أبقى مبسوط منه، لكن ما أقدرش أحبه. ليه؟ لأن الحب علاقة، الحب ما بين شخصين، مش ما بين الإنسان والأشياء. الشيء الغريب جدا اللي الإنسان درج عليه، واللي من ساعة ما إحنا صغيرين، إنه الناس بتحب إيه؟ بتحب تاكل إيه؟ واخد بالك؟ بتحب تروح فين؟ الحاجات دي كلها. الكتاب المقدس بيقول لنا إنه إحنا موجودين علشان خاطر نحب الناس، ونحب ربنا، ونحبه كشخص، ونستخدم الأشياء علشان خاطر نعبر عن محبتنا، بدل ما نستخدم الأشخاص عشان خاطر نحب الأشياء. عشان كده الكتاب يقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. هي دي المشكلة اللي عندنا. المحبة الحقيقية تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف هو العدو اللي الرب يسوع انتقم منه على الصليب، اللي لوح بيه على الصليب، اللي فضحه على الصليب، اللي أشهره جهارا، اللي عمله فضيحة على الصليب، إنه رئيس سلطان الهواء، رئيس الموت دوت، هو اللي ربنا فرتكه على الصليب. عشان كده المحبة الكاملة، المحبة دي مش معناها محبتي أنا الكاملة لربنا، لكن وجودي الدائم المستمر في دايرة محبة الله. إدراكي لأبوته هو أكتر شيء ممكن يخلي الخوف يضيع، لأن لما كياني بيشبع بمحبة الله، دي المحبة الكاملة، دي المحبة لما بتكون ملياني، لما بتكون كاملة في حياتي، لما بكون مشبع بيها، هي دي اللي بتطرح الخوف إلى خارج. يعني افتكرت في كورنثوس الأولى 13 لما يقول محبة تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. يعني لما الواحد بيكون مليان بمحبة الله، ما بيبقاش عنده غير الأمان في علاقته، لأن علاقة المحبة بنفسها بتدي أمان. كمان الرب قال الناموس كله متعلق بالوصيتين دول: تحب رب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. يعني زي ما حضرتك قلت، إن المحبة لأشخاص، لله وللناس وليس للأشياء. ومش هنقدر نحب الناس غير لو حبنا هو. لأن الناس فيها حاجات كتيرة تغيظ والناس مختلفة عننا والاحتكاك يبقى سهل قوي. لكن لما بحب ربنا وبعرف أنه بيحب فلانة اللي مش طايقاها وفلان اللي دمه تقيل قد ما بيحبني أنا، بتتغير قيمته عندي كإنسان، لأني بشوفه من خلال عينين ربنا، مش بشوفه من خلال الأشياء، مش بشوفه من خلال لونه، مش بشوفه من خلال سحنته، مش بشوفه من خلال لبسه، مش بشوفه من خلال الشعائر بتاعته اللي بيعملها، مش بشوفه من خلال إن فكره متفق معايا، لكن بشوفه من خلال عينين الله. فبيقدر قلبي يتسع للعالم كله، ما بيقدرش يكره حد لأنه بيحب ربنا. وده ما تتخيليش بيفتح الدنيا والحرية اللي بتبقى عند الإنسان لما تنسكب فيه المحبة دي. على فكرة عمر مع محبة ربنا هتزيد، إحنا اللي الإناء بتاعنا هو اللي هيتسع ويزيد علشان خاطر ربنا يسكب فيه محبة أكتر. إحنا اللي بنوسع الأواني عشان محبة ربنا، لكن محبة ربنا عمرها ما هتزيد عن اللي هي فيه، لأنها محبة متناهية ولا نهائية، لدرجة أن الله لما حب يوصف نفسه للإنسان قال الله محبة. كل اللي علينا إزاي أن إحنا ننمو في الإدراك للمحبة دي، ننمو في الطول والعرض والعمق والعلو، ونفهم وندرك محبة المسيح فائقة المعرفة. افتكرت لما أنت قلت المحبة، لما كتاب يقول أن المحبة الله سكبت في قلوبنا بالروح القدس. أنت قلت لي حضرتك عن حاجتين ضد الخوف، المحبة والإيمان. عايزين نتكلم عن الإيمان، إزاي الإيمان هو مضاد للخوف؟ بنفس الشيء، الإيمان ما هوش الثقة بما يرجى، والإيمان بأقوم يعني هو الثقة بما يرجى، والإيمان والإيقان بأمور لا ترى. بس ده ناتج عن معرفتي بشخص مش معرفتي بالطريق. علشان كده نلاقي أنه مثلا في كل أبطال الإيمان، كل اللي ربنا بيسجله لنا في الكتاب عن أبطال الإيمان هو بيحكي لنا قصة الحب اللي ما بين الله والناس دولت، وإزاي أن دولت بيمثلوا لنا نفهم منهم ربنا بيفكر ازاي. الحقيقة في كل يعني عبرانيين اصحاح 11 اللي هو فيه سحابة الشهود والابطال الايمان دول، تلاقي ان كل اللي عملوه لانهم عارفين، يعني زي ما بولس قال لاني عالم بمن امنت، كل دول واجهوا ظروف صعبة، واجهوا مخاوف، واجهوا تحديات، واجهوا مجهول، واجهه موت، واجهه شدائد، اضطهاد، أمور كانت صعبة جدا للإنسان أن يواجهها لوحده. لكن الإيمان بالله اللي عارفينه وحاطين ثقتهم فيه قدروا يواجهوا كل التحديات دي ويطلعوا فيها منتصرين. بس نمرة واحد المحبة، عارفة ليه؟ لأنه لما بكون مع الله علاقة الحب والعشق والمعرفة الإلهية العميقة، كل يوم بعرفه أكتر، فإيماني بيه بيزيد أكتر. عشان كده يقول الكتاب الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. أعظمهن ليه؟ لأنه هو دي السك، دي الطريق. كل ما ألاقي أن إيماني برد، كل ما ألاقي أن أنا مش قادر أخد خطوة تعبر عن رفضي للواقع، أو أن الشائع اللي الناس بتقول أنه متجرب ربنا بيقول لي أعمل غيره، فبالتالي ما عنديش أي ضمانات. ده كل ما لاقي ان الايمان دوت ضعفان، معناها ان المحبه فترت. عشان كده يقول بسبب الاثم تبرد محبه الكثيرين، تبرد محبه الكثيرين. عشان كده يرجع ربنا في سفر الرؤيا هو بيتكلم اسقف بتاع كنيسه افسس، يقول لي عليك انك تركت محبتك الاولى. انت مع ان اعمالك حلوة، ومع انك انت ايمانياتك مظبوطة، ومع انك انت مش بتحتمل الناس اللي بيعلموا تعاليم كاذبة، لكن ليه عليك شيئا واحدا؟ انك تركت محبتك الاولى. ارجع للمحبة الاولى، وإلا منارتك هتتزعزع، لان دي الحاجة الاصيلة. المحبة ديت اللي جاية عن العشرة وهذا اللقاء المتجدد اليومي، هي اللي هتفيول الإيمان، هي اللي هتدي القوة الدافعة والوقود للإيمان إنه هو يعلى ويزيد ويمتد. دكتور رفعت، أنت قلت حاجة مهمة قوي، فضل لنا دقيقة وشوية في الحلقة، بس نفسي إحنا نحط نقطة عليها. أنت قلت إحنا عايزين نبتدي نغير ما فهمنا عن الحاجات المجربة والمشاعة. النهاردة نصلي مع الناس إن ذهنهم يتغير، ذهنهم يتجدد، يبتدوا يفكروا في الله بمنظور الحقيقي اللي هو أعلنوا عن نفسه في الكتاب المقدس، مش زي ما أنا متخيلة عن الله. نفسنا إن إحنا النهاردة تكون الحلقة دي بتفتح ذهنك، بتفتح قلبك، بتفتح قدامك علامات استفهام إنك عايز تعرف الحق، تسأل، تفتش الكتب. ربي يسوع قال كده، فتشوا الكتب إنكم بتظنوا إن ليكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. النهاردة دعوة حقيقة إنك تفتح ذهنك وتفتح قلبك، تفتح حياتك لله، إنه يخش بنوره بمحبته بأبوته بحنانه ويديك الأمان من المخاوف والاضطراب والانزعاج اللي انت عايش فيه. أنا بصلي إن الحلقة دي تكون فعلا غيرت وحطت قدامك نور، امشي في النور واسأل الله عن نفسه يعلنك عن محبته. دكتور رفض، بنشكرك جدا من أجل الحلقة دي. نحب نسمع منكم على البريد الإلكتروني، على التليفونات تظهر على الشاشة، طلبات الصلاة. عايزين نآمن معاكم ونسمع منكم اختبارات وطلبات صلاة، ونلتقي معاكم في كل صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد.